يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيسألون عن تمر سدوا به جوعهم وشبعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، فعلى ماذا سنسأل نحن وقد أغرقتنا النعم من رؤوسنا إلى أقدامنا وأصرفنا فيها وبقرنا وقل فينا شكرها والرضا بها، بل نطلب المزيد والمزيد. عباد الله، إن نعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى، والتكاثر من النعم والمتع الدنيوية سبب لتكاثر السؤال يوم القيامة. يقول الله سبحانه: يقول الحق في أبلغ موعظة وترغيب في الآخرة وتزهيد في الدنيا في صورة على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها، هي صورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. توبيخ منه سبحانه لمن أشغلتهم الدنيا عن الأمر الذي خلق من أجله والذي يلهي العبد ويتكاثر به، إنما هو النعيم. فأخبر جل وعلا في آخر هذه السورة الجامعة في الوعظ أن العباد سيسألون عن النعيم الذي هم فيه بقوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا السؤال من الله سبحانه للعباد كلهم عن كل نعمة أنعمها عليهم من نعمة المال ونعمة الأمن ونعمة الطعام والشراب ونعمة عافية الأبدان وراحة البال وانشراح الصدر والأنس بالأهل والولد. هذه نعم سنسأل عنها يوم القيامة. عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: وأي نعيم نسأل عنه؟ إنما هو الأسودان، التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون السؤال من الله جل وعلا لكم على هذه النعم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنسأل عن كل نعيم، قليله وكثيره، يسيره ووفيره. هل قمنا بشكرها؟ هل أدينا حق الله جل وعلا فيها ولم نستعن بها على معصية الله؟ أم أننا اغتررنا بها ولم نقم بشكرها وصرفناها في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان الناس سيسألون عن نعيمهم وقد أدوا حقها وعدم الإسراف فيها، فكيف بنعيم سيسألون عنه وقد بالغوا في التمتع به وتوسعوا في الإسراف فيه توسعا تعدى إلى الترف والبطر والظلم؟ وفي الأرض جوعا لا يجد بلغة من عيش، وفيها لمن يحتاجون لما يرمى من بقايا الطعام واللباس والأثاث وغيره الكثير والكثير. لننظر رحمة الله وإياكم إلى أحوال إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قد استباحتهم نيران العدو الغاشم فسلبت منهم أمنهم ونهبت خيراتهم، لا يجدون أمنا كما تجدون ولا يأكلون كما تأكلون. ولا ينامون كما تنامون ولا يهنؤون بعيش كما تهنؤون. فأين شكرنا؟ فأين شكرنا لنعم ربنا علينا؟ وأين شعورنا بمصاب إخواننا؟ كيف نقابل ربنا سبحانه وتعالى للحساب وهذه نعمه تترى علينا ونحن لازلنا في لهونا وغفلاتنا؟ ألا نخاف؟ ألا نخاف الله جل وعلا من أن تسلب منا النعم كما سلبت من غيرنا؟ وها قد رأينا النذر من بين أيدينا ومن خلفنا، فلما نسوا، يقول الله سبحانه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالواجب علينا معاشر المسلمين والمسلمات، الواجب علينا أن نشكر الله سبحانه على ما أنعم وأن نحمده على ما رزق، كل على حسبه، فلا يحتقرن أحد نعم الله عليه. فكل إنعام وصل إليك عبد الله فإنه يستوجب منك القيام بشكره والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما رزقت من نعيم، سائلا رب العالمين أن يرحمنا برحمته وأن يعاملنا بعفوه ولطفه وأن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من قلة التوفيق أن لا يميز المرء حقائق الأشياء ومراتبها ومنازلها، من قلة التوفيق أن لا يميز المرء بين الخير والشر، لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الأمور المهمات والأمور المهملات، وبين ما يجب أن تشغل به الأوقات والأعمار وما ينبغي أن تصرف عنه الأنظار. أما الموفق المسدد الرشيد العاقل هو من أنزل كل شيء منزلته ووضع كل شيء موضعه وأعطى كل شيء حقه، فلا يخلط الأمور ولا يقلب الحقائق، كما لا يجعل في حياته الجد لعبا ولا يحول اللعب جدا وغاية ومصيرا. يقول الله سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وإن من عجائب هذا الزمن والعجائب فيه جمة أن صار اللعب يحظى بعناية خاصة وبرعاية فائقة، تنفق في سبيله الأموال الطائلة وتسخر له الوسائل الضخمة الهائلة. فاللعب لم يعد لعبا فحسب، بل صار له شأن آخر حتى أذهب بالعقول والقلوب إلى حد التقديس والوله. فلا يصبح العبد ولا يمسي إلا على أخبار اللعب وعقد الآمال على أقدام اللعب. فلا يترك شاردة ولا واردة إلا وجعل لها اهتماما بالغا ما لا يجعله في دين الله جل وعلا. يهون عليه كل شيء في سبيل مشاهدة اللعبة ولو بارتكاب الجريمة العظمى والبغية الكبرى، وهو ترك الصلاة في وقتها، وإن أقيمت بين الشوطين فعلى عجل وخالية من الخشوع والوجل، يخشى أن تفوته لقطة أو سقطة أو قذفة، ولعله تصيبه نوبة قلبية من شدة الفرح إذا سجل فريقه هدفا في شباك الخصم. ثم يعد هذا من الأنصار الأوفياء كذبوا والله. إن كلمة الأنصار عباد الله، إن كلمة الأنصار تحمل معاني شريفة جليلة، اتصف بها قوم ضرب بهم المثل الأعظم في نصرة ومؤازرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قوم آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو للأنصار: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولو ذهبنا معاشر المسلمين لنستعرض مناقب القوم وفضائلهم لما وسعتنا هذه الجمعة ولا غيرها، لكن كلمة الأنصار اليوم قد مسخت معانيها وأطلقت على قوم هم منها براء، حيث ظلمت هذه الكلمة ظلما ووضعت في موضع باطل ممن لا يميز بين الحق والباطل. فأنصار الأمس نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا راية الإسلام والتوحيد، وأنصار اليوم نصروا الفريق العتيد ورفعوا لواء اللهو الجديد. أنصار الأمس جاهدوا في سبيل الله حق جهاده وبذلوا النفس والنفيس، أما أنصار اليوم بل على التحقيق مهرج الليل والنهار، قاتلوا في سبيل فريقهم ودفعوا الغالي والرخيص. أنصار الأمس أنفقوا بما عندهم لله، أما أنصار اليوم صرفوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أنصار الأمس إذا وصلوا إلى ساحة الورى والتحم الجيشان ذكروا الله، أما مهرج اليوم وأنصار اليوم إذا دخلوا ملعب المعركة والتقى الفريقان سبوا الله والدين. أنصار الأمس إذا انتصروا حمدوا الله وشكروا، أما أنصار اليوم إذا فازوا خرجوا إلى الطرقات، خرجوا إلى الأحياء والشوارع فصاحوا ورقصوا، ويزداد الخطب سوءا إذا كان فيهم النساء، وإلى الله المشتكى. أنصار الأمس إذا هزموا رجعوا إلى الله واعترفوا بالتقصير، وأنصار اليوم إذا خسروا عادوا على الممتلكات بالتخريب والتكسير وإعلان الحداد ودرف الدموع وتأوه الحصرات والزرفات والزفرات، وتظلم الدنيا في الأعين وتضيق الأرض عليهم بما رحبت، ولربما تقابلوا في الخارج مع أعدائهم فأخذوا أصحاب قتلى. هؤلاء هم أنصار اليوم وللأسف، وأولئك هم أنصار الأمس. وشتان شتان بين الثرى والثريا، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ لا يخفى على كل غيور أيها المسلمون، لا يخفى أننا قطعة من الأمة الإسلامية، والتي تعاني آلاما وجراحا من قرون بعيدة لو أعيد تصويرها على الحقيقة وأعيد إحياؤها في النفوس لكانت والله كفيلة أن تسيل الدموع وأن تسيل العبرات وتملأ الصدور بالزفرات وتنغص علينا الأفراح والمصابات. فكيف بنا نحن نسمع ونرى كل يوم جسد الأمة الإسلامية ينهش من كل جهة ودماؤها تسفك من كل بقعة، والمؤمن الحق يستشعر آلام إخوانه في العقيدة والدين؟ فالمسلم أخو المسلم مهما تباعدت بهم الأمصار. ألا فليعلم أن من ابتلي بحب هذا اللعب والتعلق بأقدام اللاعبين أن الفائز على الحقيقة هو والله من فاز بطاعة الله، من فاز بطاعة رسول الله في الدنيا وفاز بالجنة يوم القيامة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والأمة الإسلامية إنما تجتمع وتتماسك إذا اجتمعت قلوبها على التوحيد والاتباع. وقد ساد أسلافنا العالم لما عمرت القلوب بالعلم والإيمان، فأضحت بل جادت العقول والمعارف حيث أذهلت العالم بأسره. ما أردنا معاشر المسلمين، ما أردنا بهذه الكلمة إلا النصح والتحذير مما نحن فيه من غفلات، حتى نتفطن لما يدبر لنا الأعداء من مكيدات، لعلنا نتدارك قبل الفوات ونقدم الأوقات في الباقيات الصالحات. وعلى المسلم أن يغلب الجد على اللعب حتى يسلم من مواقع العطب، ولا يخلطن بين الجد واللعب والحق والكذب، وأن يدرك أن هدفه الأسمى وأن غايته الأعلى والأغلى هو نيل سلعة الله جل وعلا الغالية، هو نيل الجنة. فلنكن أبناء جد لا أبناء لعب وله. فاللعب عباد الله، فاللعب والله لا يبني أمة ولا يشيد حضارة ولا يثبت مجدا ولا يحفظ وحدة. فهو أي اللعب كالوهم والحلم، يلهو به المرء قليلا ثم سرعان ما ينقضي نشوته فيعود إلى الحقيقة واليقظة والندم. فاللهم يسر لنا الهدى واسدل سخيمة قلوبنا ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.